كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا. كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. قم وحيدا. قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. قم وحيداً.